وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا ليس هذا ولا هذا، بل هو الابتلاء. ثم مرد الكل إلى الله، مردهم جميعا، ثم إلينا ترجعون. يرجع الناس إلى الله ليجزيهم بأعمالهم. ثم انتقل الكلام إلى الخبر عن الكفار المكذبين. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. الكفار كانوا إذا رأوا الرسول يستهزئون به ويسخرون منه. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هذا الذي يتكلم يقول آلهتكم باطلة؟ هذا الذي يقول لا إله إلا واحد يجعل الآلهة إلها واحدا؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ استفهام، سخرية، يسخرون. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كان كفار قريش ومن تبعهم يكفرون باسم الرحمن، هم يقرون بالله، والإنسان من خلق السماوات والأرض يقولون الله، والإنسان من خلقهم يقولون الله، لكنهم يكفرون باسم الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرون، وزادهم نفورا. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. الآيات في هذا متعددة، الخبر عن الكفار بأنهم يكفرون بهذا الاسم، ولهذا جاء ورد ذكر الرحمن في آيات كثيرة في بعض السور المكية، كسورة مريم وسورة طه كذلك فيها. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. من دأب الكفار ومن عادتهم أن يستعجلوا العذاب. هات ائتنا، هذا سبيل أعداء الرسل، يستعجلون يقول ائتنا بما تعدنا، هذا الذي أنت تهددنا به هات ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والله تعالى يقول فلا تستعجلون، لا تستعجلوني، فوعد الله آت لا محالة، أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ومن أقوالهم أن يقولوا متى، يسألون عن موعد العذاب وموعد القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، موعد آت لا محالة، لا تقدم فيه ولا تأخر عن أجله المقدر. ثم يذكر سبحانه وتعالى بمآل الكافرين، مآلهم النار. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. يا الله، يعني أن الكفار يصيرون إلى النار، والنار تغشاهم من قبل وجوههم ومن قبل ظهورهم، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لا إله إلا الله. إنه لوعيد، لوعيد شديد رعيب رهيب يا الله. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا من أمامهم. وفي الآيات الأخرى تغشاهم النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فالنار تغشاهم من كل جانب، من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن خلفهم ومن أمامهم، محيطة. وإن جهنم لمحيطة، محيطة بالكافرين. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة. أيضا النار تأتيهم فجأة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ما فيه إمهال، تأتيهم وتبهتهم، تأتيهم فجأة ولا ينظرون، بل يعاجلهم العذاب، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم إنه تعالى يسلي نبيه: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني لست أنت الوحيد، بل هذا شأن الرسل كلهم، يلاقون ما يلاقون من أقوامهم. ومن ذلك الاستهزاء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بما يخبر به الرسول من العقاب ومن عذاب الله، ويقول: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فحل بهم ما أخبرت به الرسل وما كانوا به يستهزئون. حل بهم ومحقهم وأهلكهم. وتفصيل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وفي قصة موسى وهارون مع فرعون، وغير ذلك مما قصه الله وما لم يقصصه. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم. في تفسير قول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا فمت فهم الخالدون، الآيات: لما كان أعداء الرسل يقولون: تربصوا به ريب المنون، قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك. نعم، هذا طريق مسلوك، هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك. إيش؟ ومعبد منهوك. ومعبد إيش بعده؟ منهوك. منهوك. منهوك. نعم. لا من يعني سجعة يعني مسلوك منهوك، يعني طريق معبد قد وطئته الأقدام. الله. نعم. بعد مثلا منهوك شو بعد؟